نعم. المدرس الذي يدرس الأطفال هل يأمرهم بأن يتوضأوا؟ فإذا كان بلغوا السبع يأمرهم بالوضوء، أما من دون السبع ما له وضوء، يكتب لهم حاجات في أوراق ولا في ألواح. نعم. ما دام يكون سن التكليف؟ نعم. يقول ما دام يعني بالغين؟ نعم. الأمر في يعني بس لا يمكنهم من المصحف ويجعل لهم أشياء حاجاتهم، لأنه الله أعلم أنه في أول سنة الأولى السابعة في سنة الأولى في القرآن. أو يجعل لهم في أوراق أسهل من المصحف ويقعد له، أو يؤجل تعليمه القرآن إلى سنة ولكن إكمال السبع حتى يعلمهم الطهارة. نعم. من حمل الطهارة على الطهارة المعنوية طهارة الإسلام؟ لا، هو الطهارة الشرعية لكن له عرف شرعي يحمل عليه. سمع. نعم. مميزين عبد الله عنك ولا البالغين؟ نعم. أفلام مميزين ولا البالغين؟ مميز. مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم مميز والبالغين كلهم